وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال سئل حذيفة رضي الله عنه أيضا أي الفتنة أشد؟ قال أن يعرض عليك الخير والشر لا تدري أيهما تتبع. أيها المسلمون، إن قوما يخرجون أيام الفتن ينفثون سمومهم ويصطادون في الماء العكر يتصدرون للناس إذا غاب أهل الصدارة فيضلون ويضلون، ولكن الفضل لله تعالى وحده، فقد عصم الله هذه الأمة المحمدية من أن تجتمع على ضلالة، وجعل النجاة فيها لمن تمسك بالكتاب والسنة ولزم غرز العلماء. لقد حب الله هذه الأمة نجوما تزين سماءها، تهدي السالكين وتهوي على الشياطين، إنهم العلماء الربانيون. أنقى صفحات تاريخ هذه الأمة، بهم يهتدي الناس وإليهم يرجعون وعنهم يصدرون. إنهم صمام الأمان بإذن الله أمام شبهات المرجفين وزيغ الضالين. أيها المؤمنون، لقد قل الناس الذين يرجعون إليهم مع الأسف في كل أمر ذي بال يعرض لهم. إننا اليوم وفي هذه الأزمة خاصة أحوج ما نكون إلى الرجوع إلى أهل العلم الثابتين الراسخين على منهجهم غير المتلونين في دينهم، والاستماع إليهم وتوحيد الصفوف تحت راياتهم، وألا ندع لمغرض علينا سبيلا. أيها الإخوة، لقد قتل صهر رسول الله باسم الدين، قتل علي بن أبي طالب والد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ورابع الخلفاء الراشدين، والذي منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة هارون من موسى على يد رجل. أتدرون من هذا الرجل؟ رجل قرأ القرآن على معاذ بن جبل، على معاذ بن جبل، وكان من العباد النساك، وأمر عمر بن الخطاب في خلافته أن يقرب بيته من المسجد حتى يعلم الناس القرآن. ومع ذلك لما ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي خارجي مفتري، خارجي مفتر. ومع ذلك وصفه قوم عباد النساك، روى لهم البخاري في صحيحه، وصفوا قاتل علي بأوصاف عظيمة مع أنه قتل صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عمران بن حطان الخارجي القعدي، يعني الذي يأمر الناس بالخروج على الولاة ولا يخرج به نفسه كحال أكثر الناس اليوم. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن عمران بن حطان قال مادحا عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أيها المسلمون، إن الصحابة الكرام خير هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا، لم يثنهم فعل الخوارج عن زيادة تمسكهم بدينهم واستلهام لطف الله ورحمته بهم والثبات على الدين رغم ما اعتراهم من نوابت شذت عن سوادهم الأعظم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع ذلك، مع هذا الظلام الحالك، اعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل نصر المؤمنين في مواطن كثيرة وفاء بوعده، قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه، نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية منها والمعنوية، نصرهم الله لأنهم نصروا دينه. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض لم يصيبهم أشر ولا بطر ولا ظلم ولا طغيان، وإنما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ففي هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصره وعدا مؤكدا بألفاظ معنوية ولفظية. ففي قوله سبحانه وتعالى: ولله عاقبة الأمور، تثبيت للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عنده، فإن عواقب الأمور لله وحده، يغير سبحانه ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته. وفي هاتين الآيتين بيان الأوصاف التي يستحق بها النصر، وهي أوصاف يتحلى بها المؤمن بعد التمكين في الأرض، فلا يغري هذا التمكين بالأشر والبطر والعلو والفساد، وإنما يزيده قوة في دين الله وتمسكا به. الوصف الأول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة، والتمكين يا عباد الله لا يكون إلا بعد تحقيق التوحيد وعبادة الله وحده. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا وعد الله ولا بد وأن نصدقه. فإذا حقق العبد الإيمان وعبادة الله وحده لا بد وأن يمكن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصا لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونياته، لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة، لا يريد جاها ولا يريد ثناء ولا يريد مالا ولا يريد شيئا من متاع الدنيا، واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء مكن الله له في الأرض. والوصف الثاني بعد التوحيد: إقامة الصلاة، بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب بشروطها وأركانها وواجباتها، وتمام ذلك القيام بمستحباتها. الوصف الثالث: إيتاء الزكاة. قال سبحانه: وآتوا الزكاة، بأن يعطوها إلى مستحقيها طيبة بها نفوسهم كاملة بدون نقص، يبتغون بذلك فضلا من الله ورضوانا. الوصف الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما دعامتان قويتان لبقاء الأمة وعزتها ووحدتها، حتى لا تتفرق بها الأهواء وتتشتت بها المسالك. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين على كل مسلم ومسلمة مع القدرة. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن أعظم المنكرات يا عباد الله التي هي أول ما يقضى فيها يوم القيامة إراقة الدماء المعصومة بغير حق، ويعظم ذلك ويفحش إذا كان باسم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله يا عباد الله، والزموا هذه الأوصاف الأربعة التي متى تحققت حصل النصر بإذن الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ولينتبه أيها المسلمون أن هذه المظاهرات والثورات والاعتصامات كلها ليست من دين الله تعالى في شيء، وكم طرقنا أذهانكم سلمكم الله بذلك يوم أن كان لأهل المظاهرات والثورات والاعتصامات صولة وجولة، وأهل الحق في غربة. أيها المسلمون، من قصد الوسائل المحرمة واستخدم الحيل للوصول إلى الغاية، فإن الشارع الحكيم قد أبطل عليه مقصده وقابله بنقيض ذلك، وسد عليه الطرق التي فتحها بالحيلة الباطلة. فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا وقدرا. فالشارع منع الميراث على المتحايل على الميراث بقتل مورثه ونقله إلى غيره، وعاقب من احتال على الصيد من اليهود بأن نسخهم قردة وخنازير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين في الفوائد من قصة نبي الله يوسف عليه السلام أن فيها تنبيها على بطلان الحيل، وأن من كاد كيدا محرما فإن الله يكيده ويعامله بنقيض قصده وبمثل عمله. وهذه سنة الله في أرباب الحيل المحرمة، أنه لا يبارك لهم فيما نالوه بهذه الحيل، ويهيئ لهم كيدا على يد من يشاء من خلقه يجزون به من جنس كيدهم وحيلهم. وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. أيها الإخوة المسلمون، انتبهوا رحمكم الله لمن يهين المصحف على القاعدة الماسونية الخبيثة: الغاية تبرر الوسيلة. فقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى وهو يعرف أنه مصحف وقد قرأه شخص آخر يقف بجانبه إنه مصحف، وفي رجل أطفى السجارة في المصحف؟ فأجابت: كلاهما بفعله ذلك كافر لاستهتاره بكتاب الله تعالى وإهانته له، وهما بحكم المستهزئين على حكمه لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فليس في ديننا يا عباد الله، ليس في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، وإنما هذه قاعدة ماسونية خبيثة مجرمة، وإنما في ديننا الغايات لها أحكام المقاصد. يعني إذا كان مقصدك شرعيا لا بد أن تركب وسيلة شرعية لكي تصل لهذا الهدف الشرعي. هذا هو ديننا، وتلك هي شريعة ربنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر اللهم احفظ مصر أمنا أمانا اللهم رد كيد أعداء الداخل والخارج في نحورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واحفظ هذه البلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل من أراد بهذه الأمة شرا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا، اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم احفظهم من كل سيء وشر، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال الأمن والجيش، اللهم احفظ رجال الأمن والجيش، اللهم احفظ جيش مصر العظيم، اللهم احفظه لحفظ دينك وشريعتك ولحفظ دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجعل هذا المسجد آمنا مطمئنا، اللهم احيي بالسنة وأهلها شامخا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك ومن فوقنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمالنا ومن أمامنا ومن خلفنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ دعاة السنة، اللهم احفظ دعاة السنة، اللهم احفظهم واحقن دماءهم، اللهم احفظهم واحقن دماءهم، اللهم احفظهم واحقن دماءهم، فإنهم ثلة قليلة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الثابتين على السنة، اللهم احفظهم يبلغون دينك وسنة نبيك وشرعك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن